السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة عباد الله، في سلسلة الدار الآخرة تكلمنا بالأمس وقد فتحنا ملفات أهل النور، واليوم أحبتي نفتح ملفات أخرى، بل نقف وقفة أخرى في ساحة القيامة. أما هذه الوقفة مشهد الحساب، حين يعطى الناس الكتب وتتطاير الصحف، والناس ينقسمون في هذا الموقف إلى أقسام. ومن قبل أن أصف لكم ما يحدث بين يدي الذي لا يغفل ولا ينام، أرفع هذا الشعار: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الآن أحبتي أذكر لكم هذا الموقف من خلال هذه الآية العظيمة التي بين أيدينا. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع الآيات: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مشهد تطاير الصحف يا حبيبي، مشهد عجيب. ده احنا لما كنا نروح نجيب شهادات الامتحانات ونشوف يا ترى هننجح ولا مش هننجح، الدنيا بتبقاش سيعة لناجح، والدنيا ضيقة جدا على من رسب وسقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم. فالمسألة عظيمة جدا، والله جل وعلا يقول، كل واحد مشغول بنفسه، يقول الله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. الآن تتطاير الصحف، تخيل نفسك يا أخي وانت واقف في ساحة القيامة وجهنم تزفر، والرحمن في ذلك اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. الصحف تتطاير، الناس ينقسمون في هذا الموقف إلى ثلاثة أقسام: صنف يتلقى الكتاب باليمين، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، تمسك كتابك بيمينك، الله جل وعلا يخبرنا في كتابه الكريم، قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية، قطوفها دانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، أوتي الكتاب باليمين فيحاسب حسابا يسيرا، خلاص مستلم كتابه بيمينه، ناجح يا عم والناجح يرفع ايده. ومن افضل واحسن فرح ممن ينجح في دنياه، فما ظنك اذا كان الامر بين يدي الله. المؤمن يتلقى الكتاب باليمين ويفرح ويستبشر ووشه ينور، وهناك صنف اخر يتلقى الكتاب بالشمال، اللي هو الكافر الصريح، اللي هو الكافر الصريح، اليهودي الذي لا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله، الرجل الشيوعي، أو الرجل الذي مات على سب للصحابة، أو الذي مات مرتدا، أو الذي يشرك مع الله جل وعلا بشرا أو حجرا أو شجرا، دولي يوم القيامة يتلقون الكتاب صراحة بالشمال. ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. السلسلة كما قال وبين العلماء لو وضعت حلقة منها على جبل لتهاوى، ثم يقيد بها من نار جهنم ويقاد ويساق إلى نار جهنم. تخيل سلسلة من نار جهنم في عنقه ويسحب كالبهيمة، عافانا الله وإياكم، بل إن الأنعام أكرم يومها. يبقى الصنف الأول صنف يتلقى الكتاب باليمين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، والصنف الآخر يتلقى الكتاب بالشمال، اللهم عافنا وإياكم من هذا الصنف يا رب. هناك صنف ثالث، صنف للأسف الشديد لا هو من أهل الإيمان ولا هو من أهل الكفر الصريح. ده رايح فين ده؟ ما في ناس بتاخد بالكتاب باليمين وناس بتاخد الكتاب بالشمال، طب الصنف ده رايح فين؟ هيبات في الشارع؟ لا، ده صنف منافق، صنف كان في الدنيا يخادع الله والله يخدعه، صنف كان في الدنيا بيضحك على نفسه، وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: إن الذين يخادعون الله وهو خادعهم. هناك من يخدعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين، الله يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تبدل رحيم فين؟ يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما تتطاير الصحف، ما هو المسلم اللي فينا المؤمن الموحد بالله بحق لما يرفع إيده يوم القيامة اللي يتلقى الكتاب، إيده تتحرك اليمين، لأن المسألة خطيرة جدا. طب الكتاب لو هو رفع إيده الشمال ما تخافش، أنت مش هتقدر ترفع إيدك للكتاب، إنما اليمين هتتحرك لينة سهلة، والكتاب يأتيك في يدك اليمين لأنك مؤمن موحد. ما الكرب عظيم، ممكن تنسى. طب الكافر الصريح يجي يرفع اليمين عشان يستلم الكتاب، ما يقدرش، يرفع الشمال يلقاه شغالة، فيقوم الكتاب يجيله في إيده الشمال، ربنا يعافينا وإياكم. في صنف ثالث بقى، يرفع اليمين تشتغل يرفع الشمال تشتغل. مين ده؟ ده منافق، ربنا ساب له الاثنين، يختار زي ما هو عاوز، بس لأنه منافق يرفع إيده اليمين ويداري إيده الشمال وراء ظهره، يداري إيده الشمال وراء ظهره، فيأتي الكتاب ويخدعه ويدور خلف ظهره ويلتصق في يده اليسرى. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هذا قول الله في كتابه. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. إذن يا مسلم خلي بالك، اليوم يوم عجيب ويوم غريب. لله ضر من قال، اسمع واحد الكبير المتعال: مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تغفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. مثل وقوفك، مثل وقوفك يوم العرض عريانا. بدلتك اللي جاي من فرنسا مش موجودة، سترك في عملك. مثل وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. أعمد أنا ما كنتش بخاف من حد في الدنيا، أصل أنا كنت الكبير. دلوقتي بقى مصارينك هتتقطع بالخوف. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. ليه؟ النار تغفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. يوم ربنا لم يغضب مثل هذا الغضب ولن يغضب بعد، فتخيل الكبير غضبان. النار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل. ما بعرفش اقرأ، ده انا كنت رجل امي او ام لا استطيع القراءة والكتابة. اقرأ، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فالقادر هو الله. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته، ايوه يا رب أنا اللي عامل ده. لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي، مروا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا. يا قوة يا عظمة، يا يهود، يا من تشركون بالله المعبود، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. إذن يوم تطاير الصحف بعد أن انقشطت السماء وأظلمت الدنيا، وجاء الملك سبحانه وتعالى لعرض العباد عليه، كما أخبرنا سبحانه وتعالى بهذا الموقف في كتابه الكريم. ولك أن تتخيل لما تمسك كتابك وتقف بين يدي الله، موقف عجيب غريب. اسمع الآيات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. موازين تحضر لينصب لكل عبد ميزانه وتوضع عليه الأعمال. وهذا أيها الأحبة ما يلي هذا الموقف العجيب من تطاير الصحف. لكنني من قبل أن أنتقل إلى نصب الميزان لنصف هيئته وكيف يكون وما الذي سيوزن عليه، أذكر موقفا أخيرا لأحد الذين يتلقون الكتاب باليمين، لتعلم أن الله جل وعلا بنا رحيم. واحد من الناس بعد ما ياخد الشهادة بتاعته ويقرأ كتابه لتعلم رحمة الله، يبدأ يقرأ: يا عبد، أفعلت هذا الأمر في معنى ما جاء؟ فيقول: سبحانك يا رب، نعم، وقد أبد الله سبحانه وتعالى له صغائر الأعمال من أمامه. يعني قدامه كده صغائر الأعمال، يعني كان عامل حاجات من الصغائر فقط، أما كبائر الذنوب ربنا سبحانه وتعالى ما خلهوش يشوفها، لأنه تاب عنها وتاب الله عليه ومات مؤمنا موحدا تائبا، فتلقى كتابه بيمينه. فهو بيقرأ الكتاب بتاعه، الناس مستبشرة لأنه مستور، لكن هو بيقرأ وهو خايف لأنه بيشوف قدامه صغائر الأمور. فربنا بيقول له: أفعلت هذا؟ يقول له: نعم يا رب. هو ليه بيقول له نعم يا رب؟ لأنه لا يجد الكبائر موجودة، لأن الإنسان فينا للأسف الشديد كذاب ومخادع حتى في الآخرة. فهو بيقرأ كده: اللي عندك في الكتاب ده أنت عملته، أيوة يا رب. طب أيوجد شيء أنت عملته من الذنوب ولا تجده أمامك؟ ما هو مكتوب في الكتاب لكن مش باين في الصفحة اللي قدامه، ربنا مش عاوز ينزل له في قلبه رعب وخوف لأنه أساسا مسلم موحد. فقال: يا رب لا، كل اللي هنا ده أنا عامله، ما فيش حاجة تانية معمولة ومش موجودة. فيقول الله سبحانه وتعالى: اسمع، لقد حولنا جميع سيئاتك إلى حسنات. فالعبد انتبه، قال له: انت غفرت لي يا رب؟ قال: نعم. حولت لي جميع السيئات إلى حسنات جميعها؟ قال: نعم. يعني كله تحول لحسنات. فقال العبد وقد اعترف، قال: يا ربي، لكنني كنت قد فعلت كبائر ولا أجدها موجودة أمامي، في حاجات يا رب كنت عاملها مش موجودة. لأنه علم أنها ستتحول إلى حسنات. هذا فعل العبد دائما مع ربه. فالله جل وعلا يعطيه سماحا ورحمة ويقول له: أجئت تعلم لطيفا خبيرا؟ لقد سترناها عليك وحولناها إلى حسنات فادخل الجنة. اللهم ارحمنا يا رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام، مشهد تطاير الصحف مشهد عظيم. أذكركم بالآيات ثم نختم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اصلح حالك يا مسلم وارجع بسرعة، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. وغدا ينصب الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.